وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل في هذا اليوم، استعنا بالله سبحانه وتعالى أن كنا وصلنا إليه من كلام العز الحنفي رحمه الله عليه في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله عليه. هذا هو اليوم السابع، صحيح؟ طيب، تفضل يا شيخ. عندنا اليوم وغدا فقط، وغدا للأسف سنتوقف الساعة العاشرة، سنتوقف الساعة العاشرة، لذلك ننظر ماذا يمكن إنجازه اليوم وغدا. إن تيسر الختم الحمد لله، ما تيسر يبقى بقية سهلة واضحة. طيب، الله يسر. إن الأخوة في تمكين عندهم برنامج غدا الساعة العاشرة، ما أدري يتخبرون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الله أعلم. تفضل. حمدك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين يا رحم الراحمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قال رحمه الله: قوله بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال ممكن ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. قال رحمه الله: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا هم ينصرون، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيرهم في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله وحكأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر. قالها 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة وكأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة، أن الحنوط أخلاط من الطيب تصنع للميت. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسير كما تسير القطرة من في سقاء، فإذا أخذ من في سقاء ماذا تشدد؟ نعم، من في السقاء. نعم. قال: فيأخذها. كيف تقول في الأسماء الخمسة؟ أسماء الستة تقول فو ولا فوب ولا في، إيش تقول؟ كلمة تشدد إذا كانت إيش مضافة إليها متكلم تقول فيا، لكن إذا أضيفت لغيري فو فا فو في، ولا من ذاك فو، ولا إيش ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم ومنه بان. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان من فلان بأحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعهم من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين، وأعيده إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم وفيها منها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحهم في جسدي، فيأتي ملكان في اللسان، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقولون: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، ففرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره فمد بصري. قال: ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في قطاع من الدنيا وإقبال عن الآخرة نزل لي من السماء من الآخرة وإقبال من الآخرة نزل لي من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيلسون منه مدى البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يلس عند رأسي فيقول: أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعله في تلك المسوح ويخرج منها كأنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقول فلان من فلان بأقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتي ملكان في لسانه فيقول له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتي من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود ورواه النسائي وابن ماجه وأوله ورواه الحاكم وأبو عوانة والإسرائيلي في صحيح الإمام ابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث. كتابك من الأرض يا شيخ. وله شواهد من الصحيح فذكر البخاري عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ولم يسمعوا قرآنه فيأتي ملكان في قعدان فيقول له: ما كنت تقول في هذا؟ يعني ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والجماعة، يعني ما يجيبه هذا الحديث ما يدل عليه. نعم. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار يبدأك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي له أنه يفتح له في قبره وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان يوم عذبان في كبيرا أحدهما فكان لا يستثمر من البول وما الآخر فكان يمشي بالنمي فدعا بجارية رطبة فشقها نصفين وقال: لعله خف عنهما ما لم يبسه. في صحيح في حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان وأتى ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر للآخر أنا أشار. قاله الأصولي أحدكم والمثبت من ابن حبان كان ينبغي أن يثبتهما في الأصول. كيف عندك هذا؟ عندكم منبه؟ نعم نعم. أقول هم نبهوا على أنها في المخطوطات إذا قبر أحدكم لكن غيروها من ابن حبان وهذا لا يسوء التغيير حتى ما وضعوا بين معقوفين حتى. نعم. صلى الله عليكم. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان ذلك أهله وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تتكلموا في كيفية إذ ليس للعقل وقوف على كيفية لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشر لا يأتي بما يفعله المعقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. هذه قاعدة كما تعلم. نعم. قال فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح فلا تأتي الشريعة بما يخالف العقول لكن قد تأتي بما تحار به العقول لدقته ولخفائه ولأن العقول لا مدخل لها فيه ولا يمكنها إدراكه على وجه هذا ممكن. قال فإن عود الروح فالخلط بين الأمرين يؤدي إلى إنكار بعض الأمور بدعوى أنها تخالف العقول والصواب أنها لا تخالف العقول وإنما بعض العقول تقصر عن إدراكه. قال فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير إعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه الرابع تعلقها في البرزخ به في البرزخ فإن وإن فارقته وتجردت عنه فإن لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات للبتة فإن ورد ردها إليه وقت سلام مسلم ورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه هذا الرد إعادة خاصة لا يجب حياة البدن قبل يوم القيامة الرد هذا رد السلام عليه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك ولا لكل مسلم لكل أحد؟ يعني ورد أن الزائر قد يعرفه، المزور قد يعرف زائره، ورد في هذا آثار على خلاف ذلك. بعض يخصه بأوقات معينة كيوم الجمعة أو بعد الفجر أو شيء من هذا، ولكن ربما الآثار لا تساعد على تخصيصه بوقت. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع التعلق بالبدن، ولا صفة له لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نموت ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة، وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره. وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، ولا حديث. وهذا نسبه هو ابن حجر لابن جرير والكرامية، إنه للبدن بلا روح. ابن جرير صاحبنا ولا الرافضي؟ ما أدري، لعله نفسه الأصل إذا أطلق هو كان نسبه إليه. الله أعلم في صحة النسبة، لا أعلم. ينظر في صريح السنة له، ينظر. نعم. قال: وكذلك عذاب القبر يكون النفس والبدن جميعا باتفاق للسنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. وعلى من عذاب القبر وعذاب الورزق، فكل من مات هو مستحق العذاب إن له نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع واحترق حتى صار رمادا وسيفا. قل ارفع صوتك شوي الشيخ. من الذي لا يسمع؟ المحفوظ. يقول الحي هذا، حيهم هذا في بعض العوائل. وعلى من عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات ومستحق العذاب إن له نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع واحترق حتى صار رمادا وسيفا في الهوايا، وصيب أو غرق في البحر، وصال إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصيب المقبور. وما ورد من الياس باختلاف الضعيف في ذلك، فيجب أن يفهم على عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده منه دا والبين. فكما حصل بإهمال ذلك وعدون عنه من الضلال وعدون عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ من الفروع والأصول، ولا سيما أن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. قال رحمه الله: في الحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها وركب على هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح وتبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان وتبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم على الباب وعلى الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تمت هذا المعنى حق تأمل، فهر لك أن كان كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمن من غير غيره. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيم، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مس أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعلم من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنة صعيد، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، ولا يصل من هذا إلى جاره شيء من نحر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيم. وقد رد الله أوسع من ذلك وعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب ما لم تحط به علما. قد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله يطيع على ذلك بعض عباده أطلع وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العبادة كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان. بعض النسخ وغيبته الصواب، يعني ربما وغيب عندك وغيبه. نعم كذلك عندك. نعم وغيبته عندك. غيبته أنا مصحح، لكن ما ذكرت مصدر التصحيح. قال: ولم تدافن ولا ما تدافن لها. طيب وسنة وغيب، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم نزال حكمة التكليف والإيمان والغيب، ولما تدافن الناس كما في صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوة الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه حكمة منتفية في حق الله إن سمع ذلك وأدركته، وللناس في سؤال منكر ونكر: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاث أقوال. الثالث توقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقالوا في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل على هذا اللفظ. يحتمل أن تكون هذه الأمة قد فصلت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به عليه ويظهر عنه من اختصاص، والله أعلم. وكذلك اضطر في سؤال الأطفال أيضا: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعا منه ما هو دائم، كما قال تعالى: أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. سؤال الأطفال فيه روايتان الإمام أحمد اختار ابن تيمية أنهم يمتحنون، وذكر أنه قول أكثر الأصحاب. على كل حال المسألة خلافية، ليس فيها شيء قاطع. نعم إيه أطفال المسلمين. الأطفال عموما. الذين ماتوا دون التكليف، كلام هنا عن امتحانهم في القبر. نعم، لكن حكمه في الآخرة أيضا مسألة أخرى، والمحكي بأطفال المسلمين في الآخرة كما تعلمون قول جماهير السلف والخلف أنهم في الجنة، أنهم في الجنة، وحكي على ذلك الإجماع، وتوقف فيهم جماعة من الأئمة كإسحاق وغيرهم، هناك من توقف في ذلك، مع نقول الجماهير أنهم مع أبائهم في الجنة، مع والديهم في الجنة. نعم، إذا الكلام هنا عن الامتحان في القبر، كلام عن الامتحان في القبر. قال: وهل يدوم عذاب القبر أم انقطع جوابه؟ أنه نوعا منهما هو دائم، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ورواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع. وين المختار؟ ولم يعقب. طيب، لعله يعقب إن شاء الله. قال: والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبوا بحسب جرمه ثم يقف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل الأرواح المؤمنة في الجنة والأرواح الكافرة في النار، وقيل أن الأرواح المؤمنة في نار الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على ثنيات قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة: هذا ضعف الشيخ بن باز في تعليقه على فتح الباري، ضعف هذا القول، قال يخالف النصوص، لأن لها مستقر، الأرواح لها مستقر، وليس أنها مرسلة تذهب حيث شاءت. نعم صح، أنا في أجواء في طير خضر تعلق به. نعم، الكلام هنا عن إيش؟ عموما أرواح المؤمنين. لكن حتى حديث الشهداء قال: تأوي بعد ذلك إلى القناديل، يعني ما استقر أنا ثابت، أنا ثابت تذهب ثم ترجع. قال: وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل لم يزيدوا على ذلك، وقيل أن أرواح المؤمنين بالجاوية من دمشق. ما شاء الله. قال بره هذا بيسأل على الإيمان الآن. قال: وارواح الكافرين بمرهوت بحضر بينهم بحضر موت. لا حول ولا قوة الا مسجونين، متعودين على السجون انت. وهذا على كل حال القول نقل عن جمع من الصحابة والتابعين، هذا القول كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وتعقبه هذا القول بأن الشهداء عندنا على باب الجابي، لكن تعقبه ابن القيم، تعقبه ابن القيم وبين ضعف. وابن حزم نسبه إلى الرافض، قال: تقول الرافض القول هذا، هذا القول. أيه. وأيضا ابن القيم تعقبه في النسبة، قال: لا، بل قال به جماعة من السلف والخلف، فليس قول الرافض، بل قول جماعة من أهل السنة وإن كان ضعيف. عم يسأل عن الجابية. الجابية هل منطقة ولا بيئة ولا إيش؟ باب من أبواب دمشق، جهة من جهات دمشق، موجودة. موجودة، لذلك ابن القيم تحدث عنها، قال: إن كان المراد أن أرواح الشهداء في مكان فسيح مثل الجابية فنعم، وأما إن أريد عين الجابية يسمى اليوم باب الجابية. هذا يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فيه خطبة مشهورة لما ذهب إلى الشام، باب الجابية هذا له خطبة عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام، خطبهم بالجابية. أما برهوت معروف، هذول برهوت قالوا من يفتون. قال: وقال كعب: أرواح المؤمنين في عين، ذكره البربهاري في السنة كما تعلمون، جعله من أمور السنة. إيش هو هذا الإمام بأن أيوة بئر برهوت هذا، وأن الحد ما فيه شيء ثابت. قال: وذكره صاحب أخصر المختصرات كذلك حينما ذكر المياه، الآبار التي يستقى منها والآبار التي لا يتوضأ منها، ذكر منها بئر برهوت، بئر برهوت لا يستقى منه أو لا يتوضأ منه، لا يتوضأ منه. لا والله ما ذكر، ذكر بئر الناقة من ثمود، بئر الناقة من ثمود. أنا لا أذكر برهوت، لكن هنا ضم سكنها قال برهوت، ما أدري، أنت شوفه أخبرنا. طيب شوفه لأن تأكد. أي قال: وقال كعب: أرواح المؤمنين. هذا عندك، تفضل شيخ. وقال كعب: أرواح المؤمنين في علين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. يا رجل إبليس له خد. وهذا أيضا قال به جماعة من السلف والخلف سبحان الله وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح. الخد لعلهم كالأخدود المراد به، ليس المراد الخد الذي في الوجه، خد خدا أو خدودا مراد به الشق الذي ضاع. أنا عندي هنا يا شيخ وقيل جند إبليس، هذا من كتابتي بس ما أدري هل هي نسخة ولا لا. الله أعلم. في أحد عنده جند إبليس؟ لا، كيف يأتي تحت جند إبليس؟ لعل له جنود يعني. الله أعلم. خرب بيته إلى خد. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وراكم وراكم برهوت ورهوت. هذا مش طيب. وقيل هيا مولانا صار معك. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شمالي. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق الإنسان. وقال أبو عمرو بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين في على أفنية قبر معن مشابر. أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى أرياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض. هذا قاله الباقلاني وأبو الهذيل العلاف. نعم أبو الهذيل العلاف هذا صاحب التجمد قال بأن حركات أهل الجنة تفنى كما هم. نعم سر. وقال الطائفة مستقر على العلم المحض. وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه. وقول مخالف الكتاب السنة. وقالت فرقة مستقر بعد الموت أبدان أخرى تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال صفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكري المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. وضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذا القول الأقوال والكلام عليها. 14 قول يا شيخ ما شاء الله. قال ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح ولخصها من كتاب الروح كما أشار ابن القيم، وهو أوسع كتاب من المؤلفات المتقدمة في أحكام الروح ما يتعلق بها من نسائل. قال ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى. موسوعة كتبت معاصرة عن الروح فيها 3 مجلدات، الروح عند أهل السنة، الروح عند المتكلمين وفرق الإسلام، الروح عند الفلاسفة ومدري مين، وهي حسنة حقيقة، حسنة في تتبع المسائل في بحث. موسوعة ب3 مجلدات عن الروح وأحكامها. قال فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. منها أرواح ما وجدت. قال راجع نفسك. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. قال ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنهم منها أرواح من تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقى من الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة الله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد امتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في الحديث من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يومعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قنادير من ذهب مذللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذل بالذال مظللة عندك بالضاء سبحان الله عندنا مذلل احنا بالدال انت مش بالدال لا مدلل انا بالدال المهمله لا لا عادي دليلين يعني ها ايوه شو اقول مدلل اي هذا واضح طيب اذا عند الشيخ هناك مظلله اشار الى فرق يعني هي بجدال يا شيخ. هو قال مذللة لكن لما قال هناك في ظل العرش محتمل بالضاء. طبعا هنا الشيخ الألباني هذا جاء هنا إيه أقرأ. قال وشر ماء على وجه الماء ماء بوادي برهوت. بس سلسلة صحيحة. بس هذا يشهد لمن قال إنه لا يتوضأ بمائها لا يجوز التطهر بمائها يشهد له. روح سوي رحلة لليمن إن شاء الله بحضرموت و ماء برهوت ماء بئر يقال لها برهوت كذا. حسنه الشيخ صححه حتى صححه ولا حسنه تحسنه لا حسنه حسنه الشيخ. ما في شيء في الجابية يا شيخ؟ في الجابية دام في لا بعد أكيد. يلا يا شيخ سر الوقت. طب دي بس عندنا هون قال الجابية قرية من ناحية الجولان مو باب الجابية شمالي حوران وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضوع. نعم يعني كان مو اللي ليس الباب وإنما المنطقة ناحية الجولان شمالي حوران ما طيب. قال رحمه الله فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيها أعظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق من في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقول نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كان في جوف طير صدق عليه أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم من في البرزخ أكمل من نصيب غيره من الموت على فروشهم وإن كان الميت على فراش أعلى درجة من كثير منهم. ولهم فله نعيم يختص به لا يشارك فيه من هو دونه والله أعلم. قال وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره. ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. وكان والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاؤه جسده أطول. سبحان الله. ايش ممكن قد يكرم الله عز وجل من شاء من عباده ما المانع. قال قوله ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامه والعرض والحساب قراءه كتاب الثواب العقاب صراط الميزان الايمان والمعاد ما دل عليه كتاب السنه والعقل والفطره السليمه. فاخبر الله سبحانه عنه في كتاب العز وقام دليل عليه ورد على منكره في غالب سور القران. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم على الإيمان بالآخرة. نعم أقول الإيمان بالله عنده في نسخة بالله. قال فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وفطري كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون. في خلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكره كثيرون. محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم وين الفرق ما هو؟ وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة. قال في نسخة بالله بالله بدل الآخرة؟ نعم. وكان السياق اللي بعده قال فإن الإقرار بالرب عام وفطري كلهم يقر بالرب. حتى الاستفهام هذا ما أدري ليش. طيب لا بس جميل بالله أفضل صح. نعم. لأنه ذكر الإقرار باليوم الآخر بعده بخلاف الإيمان باليوم الآخر. فلا يصلح أن يكون متفقون على الإيمان باليوم الآخر بالآخرة بخلاف الإيمان باليوم الآخر. جيد. كلهم متفقون فإن الإقرار الأنبياء كذا. نعم الأنبياء مقصود أمم الأنبياء الظاهر. وذلك أن الأنبياء في أحد قبل أمم الأنبياء شيء عنده. وذلك أن الأنبياء كلكم آخر إيش عنده؟ ذلك أيوة أن الأنبياء ولا أمم الأنبياء؟ هو إيش النسخة عنده؟ نسخة مين الشيخ الألباني؟ بالله بس بالله الدار الإسلامي عمان عمان دار إيش؟ مكتب الإسلامي مكتب الإسلامي؟ مكتب ولا الدار؟ ولا دار عمار؟ الدار الإسلامي. طيب إسلام دار الإسلام. طيب بالله عندك يعني الفرق بالله. طيب كتب الحاشية في الأصل بالآخر يعني هو معدلها من عنده. يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يغفر لك. بس خلينا نشطبها. والقشط والمحط طبيب ماذا يعدلون في النصوص؟ والله يا أخي ما ينبه في الحاشية أن هذا المعنى فيه إشكال. فيه إشكالا إيه، لكن إشكال بعد ذلك. يعني إذا كان الأنبياء لا إشكال، متفقون على الإمام بالله، متفقون على الإمام باليوم الآخر، لكن الكلام في الأمم، أمم الأنبياء أو الناس. قال محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث وهو ساعته كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنهم لم يؤمنوا. الساعة هنا إيش؟ ما إعرابها؟ أي نعم، إذا منصوب على المفعولية معه. نعم. لأنه ما بعثت الساعة، ليس عطوفا. نعم مفعول معه. أيوه. وكان قد بعث هو والساعة. بعثت الساعة. ليس المراد تشريك في الحكم، ليس عطفا. وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة على هم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير القيامة الكبرى في غير موضع. نعم. نعم. الخطاب الجمهوري يعني الجمهور. أيوه. الخطاب للناس يعني الذين ينفع عموم الناس، بمعنى أن عموم الناس لا يصرحهم إلا مثل هذا الخطاب، لأنه لو صرح لهم بالحقيقة فسدت أمورهم ومرجت أحوالهم. فلا بد أن يقول هناك جنة وهناك نار وهناك بعث، حتى لا يعدو بعضهم على بعض ولا يقتل بعضهم بعضا ولا يسرق بعضهم بعضا، لأنه إذا ما في بعث ولا في جزاء ولا في مؤاخذة ولا حساب، معنى ذلك إيش؟ افعل ما شئت. لذلك لا بد أن تكذب الأنبياء على الناس وأن تخيل لهم هذه الأمور، وإلا هذا كله إيش؟ ما ثم شيء على الحقيقة، كذا يزعم. قال والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء يعني هذا ذكر أن الجمهور والجمهورية والحزب الجمهوري كله مذكور عند العلماء. طيب والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة التخيل، وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم. فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من حين أهبط آدم، أهبط هذا مبني ولا معرب؟ أهبط إيه معرب ولا مبني؟ أنا أسأل، هو مبني؟ إذا كان مبنيا فتفتح، الأولى أن تفتح. طب يجوز وجهان في حين، لكن إذا ما كان بعدها معربا فيكون الفعل، فيكون ما قبلها تجعله أيضا مجرورا، تجعله مجرورا معربا، وإذا كان ما بعدها مبنيا تفتح. ومن حين أهبط أو من حين يقوم، من حين يقوم. طيب ايش مبني؟ لا يعني مبني ولا معرب؟ مبني. طيب الحمد لله، هذا الذي نقول. من حين هذا مبني كذلك؟ ليش هو ظرف على كل حال، هو ظرف، لكن المراد هل نقول من حين مثل يوم ولدته امه او يوم ولدته؟ يجوز الوجه، لكن لما جاء الفعل بعدها ماضي تقول يوم احسن. إيه؟ وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض من عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيان وفيها تموتون ومنها تخرجون. أما قال ابن سلعين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة. وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى الآية. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما نجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاني وإنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه. قوله حكاية عنه المراد بذلك الإبلاغ والإخبار بما قاله، وليس هذا المراد به الحكاية التي تذكر في مذهب الكلابي ونحن. نعم. قال تعالى حكاية عنه يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ما نفسه تعبير عنه، حكى عنه معناه، هذا المراد. وأما الذي في كلام الكلابية هو ما إيش هو كيف؟ لا ليس تعبيرا، لا يقول عبارة، يقول حكاية. الكلابية يقولون حكاية، حكاية عن المعنى النفسي، حكاية عن المعنى النفسي. أما هنا فهو تكلم كلاما ولكن نقل هنا إلى لغة أخرى، فلا بد أن يعبر عن معناه بلغة أخرى، أسباب ما يكون بالترجمة أو بنقل المعنى الذي تكلم به إلى لغة أخرى، ونقل هذا اللفظ إلى معنى أو إلى لفظ آخر. وأما هناك يعبرون عن المعنى النفسي بما يحاكيه أو ما يماثله. إلى قولي يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قولي أدخل على فرعون أشد العذاب. وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقل اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أرسل وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل المبشرين والمنذرين في آيات من القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصحاب الكفار الداخل جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم صلى الله عليه وسلم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. ها؟ أنذروا نعم أنذروا أنذروا بما أنذروا نعم. من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والعيد يذكر فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعد فقال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب الآية. قال ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع. إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا وأن الله قريب وذم المكذبين المعد. فقال قد خسر الذين كذبوا لقاء الله وما كانوا مهتدين. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بل أدرك شو عندك آية زيادة يعني؟ وين؟ إيش؟ عندك؟ سبحان الله. وين؟ بعد آية يونس حتى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. زاد في نسخة إيش عندك؟ إلى وين؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. بعد قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. إيش الآية حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة؟ أيوة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. نعم. تاب. قال ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بل أدرك علم في الآخرة بلهم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسم بالله جهد أيمان اللي بعث الله ما يموت ولا بعد عليه حقا. إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم ما هم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. لا ذاك إنا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق علمهم في الساعة. نعم طيب. أبو عمرو طيب. قال لما بعثنا خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعلهم أجل لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به من كل عن كل سؤال عن كل سؤال سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا إذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تعزمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدركم من ذلك. فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشيكم وبين إعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من لما حجر. لما تحدثون عن البعث أخوة الكرام تحدث العلماء عن من يبعث، ووقع الاتفاق على أن الجن والإنس يبعثون، ولكن وقع الخلاف في من لم ينفخ فيه الروح هل يبعث أو لا يبعث، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم على قولين، والأقرب أنهم يبعثون، أنهم يبعثون فيه روايتان الإمام أحمد. نعم، من لم ينفخ فيه الروح من الأولاد، الولد اللي ما بلغ 4 أشهر وما نفخت فيه الروح هل يبعث أو لا يبعث، فيه خلاف، فيه خلاف. ومما تكلم فيه مسألة البهائم هل تبعث، نعم ذكر دلت الأدلة، وإذا الوحوش حشرت ونحو ذلك على أن البهائم تحشر يوم القيامة لكن لا تحاسب. نعم لا لا لا تبعث، ما في جنسك وربي نصفا. نعم كتاب. قال رحمه الله الحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيي لذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها والإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها. ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحال جسومنا وفنيت، فأجاموا بقول قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولازمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلمون به بعلم منقطع وقولوا متى هو، فيجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان بأن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ متشابه هذه الألفاظ في إيجاز والوضع الأدلة وصحة البراهين. قولهم من يحيي العظام وهي رميم هذا تحدث عنه شيخ الإسلام في درء التعارض وبين أنه قياس، أنه قياس حذفت إحدى مقدمته وهو قياس من الشكل الثاني، بأنهم قالوا هذه العظام رميم ولا أحد يحيي العظام وهي رميم. فهنا الحد المكرر هو المحمول في المقدمة الأولى وهو المحمول في المقدمة الثانية، وحمله في الكل ثانيا عرف، فهذا من الشكل الثاني. فالنتيجة هذا بمعنى هذا العظام رميم ولا أحد يحيي العظام وهي رميم، فلا أحد يحيي هذه العظام. لذلك قالوا من يحيي هذا العظام وهي رميم، كأنهم قالوا هذا العظام رميم ولا أحد يحييه وهي رميم، فمن يحييها إذن؟ لا أحد يحييها. والمقدمة الكاذبة هي المقدمة الثانية، قولهم لا أحد يحيي العظام وهي رميم، فبين الله عز وجل لهم إن كان ذلك، إن كان ذلك بوقوع ما هو أولى منها أو أبعد منها في الفرض، وهي أن الله عز وجل بدأها أولى، بدأ هو المرء إن شاء. نعم. نعم تطبيق بس مودس. قال فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده من حين اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وقام الحجة وأزال الشبهة لو ما أراد لو ما أراد سبحانه نسخة ثانية. طيب قال لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة لو لا ما الصواعق سبحان الله هنا ولا ما صح؟ لما أراد الله سبحانه لو ما أراد وين هذه؟ هي وزال الشبهة لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة الصواعق لولا ما لولا ما أراد الله من تأكيد الحجة لو ما. وأيضا في موضع السابق قوله أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة الذي في الصواعق ووضوح الأدلة في الإيجاز ووضوح الأدلة في الصواعق عندك كذلك شغل في الإجازة ووضوح ها؟ ووضوح الأدلة بدل وضع الأدلة. تفضل الصواعق طبعا ليست نسخة في شرح الليس نعم. لكن من الصواعق. تفضل أحسن الله إليكم. قال وأزال الشبهة لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال قل يحيي الذي أنشأ أول مرة فاحتج بالإبداع على الإعادة ومن نشأة الأولى على نشأة الآخرة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى عجز وعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق يستلزم عليم. يستلزم قدرة وعلمه قدرة الخالق وعلمه. أيوة وين هذه علمه في نسخة يعني؟ لا عندك لا أيوة قصدي أي لا ظننت أنه بعد لا لا ولما نعم. كان الخلق يستلزم قدرة الخالق المخلوق وعلمه نعم أيوة أنت قلت علمه نعم صلى الله عليك وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل خلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني. فإذا كان تامن العلم كامل القدرة حيث كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم أن يحيي العظام وهي رميم ثم أكد الأمر بحجج قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رمية على طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملة طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصر ولا تستعصي عليه، فهو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة أن الشيء الأجل العظيم على الجسد الصغير، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجلي فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية أشد اقتدارا. فقال: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق بالثوم. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي العظام عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يرون أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إنه قادر على يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه وبين الآخر هو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعبير والمشقة، ولا يمكن استقلاله بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله المكون كن، فإذا هو كائن كما شاء وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فتصرفوا فيه بفعله وقوله إليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه: ويحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى ليس ذلك بقادر على يحيي الموتى سبحانه. فاحتج سبحانه على ما ذكر هنا تمنى أنه قرأت قرأت بعمر نعم طيب قالوا عن أبي عمرو كقراءتين قال فاحتج سبحانه على أنه لا يترك مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته قدرته وتأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإنما نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وصار مركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام أخرجه على هذا الشكل والصورة التي يتم الصور، وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية، أم كيف تقتضي حكمته وعنايته بأن يتركه سدا فلا يقل ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتلال العجيب للقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، وما أخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقربه. وكان في القرآن من مثل هذا الاحتلال كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى قال، وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين إلى قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 399 قمرية. وقال فيها: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائل بأن الإنسان مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ يعني يفهم من هؤلاء أصحاب الجوهر المفرد، طبعا نظرية الجوهر الفرد نظرية لها مكانتها في الفلسفة وفي علم الكلام الإسلامي، وبنيت عليها نظريات كبيرة جدا، وابن تيمية ينسف هذه النظرية من أساسها ويرى أنها مخالفة للنقل والعقل وللفطرة وناقشها طويلة. الذين يقولون بالجوهر الفرد هنا يقولون أن الميت ينحل إلى الجواهر الفردة، ونفس الجواهر الفردة التي كان يتألف منها تركب مرة أخرى. إذن فالذي اختلف فيه إنما هو الأعراض، أما نفس الجوهر لأنه عبارة عن جواهر وأعراض، فالمخلوق تبقى نفس الجوهر، يعني بمعنى أن نفس الجزيئات التي تألف منها ستعود نفسها، ليس أنها تتلاشى، وليس أن الله سيعيد خلقه وينشئه مرة أخرى، وإنما يجمع هذه الجواهر كما تفرقت، كل ما في الأمر أنها تفرقت. الفلاسفة الذين أصحاب القول الثاني الذين يرون أن الخلق أصلا إنما هو من الهيولة والصورة، قالوا الذي يختلف فيه الصورة، الهيولة تبقى المادة الخام، تذهب صور الخلاق وتعود إلى مادة خام ثم مرة أخرى تشكل مرة أخرى من الهيولة، وابن تيمية يرى أن ظواهر الكتاب والسنة والذي هو مذهب المسلمين أن الله عز وجل يعدم ذلك، لا يبقى شيء منهم، ثم ينشئه كما أنشأهم أول مرة، كما أنه أنشأهم أول مرة فكذلك ينشئهم مرتين أخرى، فلا يبقى جوهر ولا عرض ولا هيولة ولا صورة. ويرى أن هذا هو المفهوم من النصوص، أن هذا تفريق بين الأقوال. يعني شيئا فشيئا ينقصون حتى لا يبقى منهم شيء. طيب حتى قصة إبراهيم يعني في الطير إيه؟ يعني ما يبين ما كانوا قريب من الأول يعني. كيف؟ يعني هذا مسألة الإحياء، أن الله عز وجل يحيي العظام وهي رميم. قضية الإحياء كيف تحيي الموتى؟ أنا أقول هذه القضية لها نقاش طويل، ليس هذا الموضوع الآن. هذا قول آخر يقول بعض الفلاسفة، وهو أن يعني يفهم من هذا، ولهذا قالوا بعضهم بامتناع بعث الأجسام. لماذا؟ قالوا أننا قلنا ببعث الأجسام معنى ذلك أنه سيبعث أجسام أخرى غير الأولى وتوضع فيها أرواح، فسيعذب من لم إيش؟ من لم يعذب، يعذب من لم يفعل شيئا. لكن على كلام ابن تيمية الذي ينشئه الله عز وجل ليس خلقا آخر، وإنما هو إعادة لنفس الأجسام السابقة، نفس الأجسام السابقة يعيدها الله سبحانه وتعالى، لكن ليس أنها تفرقت وجمعها، لا بل يعيدها، ينشئها كما أنشأها أولا مرة، لكن هي نفسه ليس شيئا جديدا. والعلم يسمى العجب. إيش؟ ما فهمت. عجب الذنب ليس يركب منه الخلائق؟ ما إيش المشكلة؟ يركب. أيوة. ما فهمت. حديث الذي ذروني في البحر قال طيب ثم أمر الله أن يجمع أن يجمع يعني جسده. نعم. تفرق. طيب ما في إشكال، هو تفرق جسده صار رمادا وذر في البحر بقايا جمعها الله عز وجل، إيش المشكلة بها؟ عاجل. أين؟ لا هذا شيء وهذا شيء آخر. لا لا هذا شيء آخر، ثم إن هذا نفس هذه الأجزاء تتلاشى مع الوقت، لا تبقى هذه البقايا، ومعلوم أن الإنسان حينما يبقى سيكون له بقايا وأشياء، لكنها مع الوقت تتلاشى ولا يبقى منها شيء إلا عجب الذنب الذي يركب منه الخلق. سبحان. هذه قضايا كبيرة تحتاج إلى يعني. نعم. قال ينشئ خلقا يعني سبحانه وتعالى يناسب يوم القيامة، يناسب خلق يوم القيامة، لكن نفس الأبدان تعاد. قال أورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان قبل الموت؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فانقيل بذلك لازم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. قوله هنا منهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع، هذا قول المتكلم. فأورد عليهم يعني أورد عليهم الفلاسفة الذين يقولون أن الذي يختلف أو الذي يعدم هو الصورة، والذي يبقى هو الهيولة، أوردوا عليهم هذا الإراث. نعم. في من يأكله الحيوان. قال والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروا في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما، ثم أنشأه خلق سوي كذلك الإعادة. يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب. يبلى إلا أن يبلى بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كله. نعم. بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه. المعاد والمعاد. نعم. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعاد بداء أو بداء. نعم. نعم. وجهنا الأشهر الضم. تمطر ضعف الشيخ الألباني. نعم. جميل. قال فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل الاستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات. فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رأى كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. يعني كقول أهل الكلام، قال الذي يتغير هو الأعراض دون الجوار، الجوار هي الجوار. نعم. قال لا سيما أهل الجنة إذا دخلوا فإنهم يدخلونها على صورة آدم، طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وفي الفاني في الطبعة الثانية وهي أحسن طبعة مكة أو طبعة الشامية فاني، هذه النشأة فاني معرضة للآفات فاني في الأصل فاسدة. طيب هنبين والله ما أدري كيف يلفق يعني الذي يريد بالأصل، يعني يريد أصل مخطوط أصل مخطوط. نعم يعني هل هو أخذ هذا من نسخة أخرى ولا تعديل من ربما طبعة شاكر هي بفاني. تفضل شيخ. وقوله جزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، وقال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقول كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فله جزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل من فزع يومئذ ولا فزع يومئذ؟ فزع يومئذ. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فله جزاء الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، أمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن جد خيرا فليحمد الله، ومن جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك مزيدات وبيان عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى آخر السورة. رفيع الدرجات ذو العرش، الآية إلى قوله إن الله سريع الحساب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت يا رسول الله ليس قد قال الله تعالى فأمن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك ذلكي ولا ذلك ذلكي يجوز لكن أشهر ذلك إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني ومعلوم أن المراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والأخذ بالقليل والكثير وعدم المسامحة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. نعم. الحساب للكافر غير المؤمن. إيش؟ الكافر هل يحاسب؟ هذا سؤالك؟ هذا ذكر ابن تيمية فيه تفصيلا إن أريد بحسابهم أنهم توزن حسناتهم وسيئاتهم فهذا باطل، وأما إن أريد أنه يقرر بذنوبه أو أنه تعرض عليه سيئاته ليعلم أنه من أهل النار فنعم هذا يمكن أن يحاسب، لكن أن يكون حسابه كالمؤمن بأن يكون له حسنات وسيئات ويوازن نحو ذلك هذا باطل، هذا قاله في الحساب وقاله أيضا في الميزان من الذي توزن أعماله. قال يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيد أنه لو ناقش في حسابه لعبيد لعذبهم وغير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو يصف سيأتي بذلك زيادة بنا إن شاء الله تعالى. وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وشقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فيجد موسى باطشا بقائمة العرش، قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، أول من يفيق أو من يفيق، نعم كما تقدم، الثاني أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي. يعني الإشكال هنا أن موسى كغيره ممن مات، فكيف يقال إنه لا يموت إذا كانت هذه الإفاقة بعد صعقة، الصعقة التي تكون بالنفخة الثانية التي أو النفخة الأولى التي يموت فيها الناس، فكيف يكون ممن استثنى الله ويكون لا لم يموت، بل إنما يصعق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيره. هذا الكلام هنا عن صعقة تكون يوم القيامة أو عن غشي يخشاهم حينما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء كما ذكرون، وليس المراد بها الصعقة التي يصعق فيها أو يموت فيها الناس. نعم. نعم. الطور. نعم. يعني ليس المراد أنه لا يكون ميتا ثم يحيى، ليس هذا المراد. وممن نبه على ذلك أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله. وابن القيم نقله عن المزي على كل حال. كانوا كلهم متعاصرين، كانوا مشاكل، لكن بعضهم بعد بعض. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال له فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، والمحفوظ الذي تواترت عليه الرواية صحيحة. يريد أن هذه الرواية أم كان ممن استثنى الله، أراد أن هذه رواية شاذة، لكن هذه الرواية في الصحيح ثابتة في الصحيح. ولذلك ابن حجر لما نقل كلام ابن القيم هنا قال وزعم ابن القيم أنها غير محفوظة وأن الصحيح كذا وكذا. قال والمحفوظ الذي تواترت عليه روايات صحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه الجبري فجعله دكا، فجعل صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب. كيف عندكم العبارة هنا؟ فيكون قد جوزي بصعقة يوم أو بصعقة يوم، بصعقة يوم تجلى ربه الجبري فجعله دكا. كيف عندك صعقة؟ طيب. قال فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربي يوم القيامة، فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمل. كان الأقرب من هذا المعنى بيكون قد جزي بصعقه لما صعق يعني، لكن على كل حال إذا كانت النسخ على هذا ما نستطيع أن نصحح من عندنا. بصعقه يوم تجلى ربه للجبل فجعله ذكر هذا المعنى. قال وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول. قال أنا تبين أن كلمة سمعته فيها إشكال، لأن الحسن لم يسمع من أبي موسى، الأصوب عن أبي موسى، لكن هكذا ورد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف أو عرضة تطاير الصحف. نعم. وعرضة تطاير الصحف، فمن أودي كتابه بيمينه وحوسب حسابه يسيرا دخل الجنة، ومن أودي كتابه بشماله دخل النار. هنا بين المحققون كلام الترمذي أنه لا يصح من قبل أن الحسن لم يسمع النبي موسى، لكن ذكر الحافظ الفتح أن الإمام البيهقي أخرجه بسند حسن على ابن مسعود موقوف. ايش ذكر عندك صاحبك؟ يلا سر وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه انشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع. طارت الصحف في الأيدي منشرة نعم فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء سهوك سهوك فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا سأل يعني سأل نعم نعم وقوله والصراط أي أيوة من الصراط وهو جسر جسر ولا جسر جوز جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقة مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم يتبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقالهم في الظلمة دون الجسر وفي هذا الموضوع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتقلبون عنهم ويسبقون المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديهم ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة يضيء مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام قال فيمر ويمرون ضبط الطفئة ولا طفئة وإذا طفئ عندي هكذا طيب يلا قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحضم زلة فيقال لهم دحض مزلة نعم نعم دحض مزلة نعم مزلة مزلة ها بكسرها هكذا مضبوطة في البخاري ومسلم مزلة قال فيقال لهم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي ينوره على عندكم شد الرحل ولا شد الرجل كيف عندك مولانا كيف يكون الرحل له شد كيف عندك الرحل يا شيخ الرحل حق الناقة بس ما يشد الرحل ما ينحط تحت الهيك الجمل مثل الكلام عن الشد يعني عن الشد يعني ليس جربت الجري يعني. المشي ما في أحد عند الرجل الرجل عندك الرجل ولا الرجل لا الرجل يعني الذي يشد برجله يمشي على رجوله إذا عندكم كذا الرجل ها ضبطت الرجل ولا الرجل الضبط الرجل ولا الرجل الرجل طيب يلا أخف هذا قال ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجر يد وتعلق يد وتجر رجل المفروض يكون عاد شو رجل خلاص يعني واضح لا بس الآن إذا قال رجل هون المفروض يكون الأول شو رجل أيضا كمان قل إيش جلس سخافه خيمته يتفون قال وفي نصف أنت ما زلت متورث مع صاحب الخيمة من هذاك كلهم وانت معه طيب قال وتخر رجل شيخ طيب بخاء وتخر طيب فكان ماذا عندك تخر ايوه عند الشيخ هون ما شاء الله جميل وتخر يقول تعلق رجل وتخر خر احسن عنده هو عند الالباني صاحب المكتب الاسلام عند الالباني وتخر ايش وبعدين الكلام الأخيرة إيه تجد والأول عندك تجد يد تجد ها تخر يد تخر والثاني كمل كله تخر عندك هو نقلها من الطبراني شيخ كأنه وين قال نعم يجر يدنا يعلق يدنا يجر رجل طيب يلا سر قال وتعلق رجل من تصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا الحديث أراناك يعني النار

فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي بيان كن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان. كفتي بين كف كي بالكسر كفة نعم عندنا ما طيب ماشي. فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. موضوع موضوع قاله الألباني قال فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال لأهل النار فيشرئ. إيش مشكلة؟ كبشا أغتر الثاء بالثاء قالوا في المسند الأغثر وهو الكدر اللون والبخاري ومسلم أملح هذا نسبه إلى المسند بس أغثر جابوا كذا. طيب قال ويقال يا أهل النار فيشربون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. رواه البخاري بمعناه. ثبت وزن الأعمال والعامل وصحاف الأعمال وثبت الميزان له كفته الله أعلم ما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين وضع الموازين الموازين القسطة ليوم القيامة كما أخبر الشارع. نعم. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين. إيش موازين؟ موازين. نعم مضاف إليه. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج للميزان إلا البقال والفوال. وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من الحكمة بوزن أعمال لظهور عدله سبحانه لجميع الخلق لجميع عباده فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من لذلك أرسل الرسل هذا من إظهار العدل أن يرى أن يرى الناس الوزن أمام عيونهم ويبصرونه ويعلمون أن الأمر أمامهم تمام ليس أن والله يقال لهم أنت سيئاتك أكثر أنت حسناتك أكثر هكذا كأنه تخمين حتى لو كان مبنيا على العلم لكن يرونه حاضرا وجدوا ما عملوا حاضرا وكذلك الميزان يرونه بأعينهم ليظهر العدل للجميع. فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟ فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط قبل بعد الميزان. ففي صحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمن خاصة وليس يسقط منه أحد في النار والله تعالى أعلم. يا ضبطها حمص هكذا شيخ حمص حمص قوله قال رحمه الله قوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم من الجنة فضلا منهم ومن شاء منهم من النار عدا منهم وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له الخير والشر مقدر على العباد. أما قولون الجنة والنار مخلوقتان تبقى للسنة على الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل على ذلك للسنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكر ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة وحملهم على ذلك أصل الفاسد الذي وضعوا فيه شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوا على خلقه في أفعاله فمشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة وقالوا نعم ودخل التهجم عندنا صح تجاهم عندي التهجم صحيح نسخة التجهم التجهم الظاهر أنه خطأ تصحيف الظاهر أو لعل الذي عندنا التهجم ما له معنى فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضيعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: وقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره. ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. حبائل كانوا شيخنا في البخاري، حبائل اي موجود في البخاري صحيح. حبائل صحيح نعم. قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار. وقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه. تقدم حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه ينادي منادي من السماء: ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا من الجنه. قال: فياتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث انس بمعنى حديث البراء. ولا فافرشوه عندك فف همزه الوصل طيب. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به حقا، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم. إيش رأيتون حين رأيتموني أقدم أقدم إيش يقول؟ شوف النووي إيش قال في الحاشية. قال بضبط بضم الهمزة فتح القاف دي كسر الدال مشدد يعني حذف المفعول قدم رجلي نعم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين ولغول البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث فيه. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو وصبت لأكلت منه ما بقية الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرك اليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهل النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: من حديث أنس: ويم الذي نفسي بيدي، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، سقط لفظ الجلالة عندي. ما رأيت يا رسول الله؟ يا رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت الجنة والنار. عندك سقطت كمان نعم. قالوا في الموطأ في شيء يا شيخ؟ وفي الموطأ والسنة من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمته المؤمن الطير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح بدخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. في صحيح مسلم والمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما عددت لأهلها فيها. فذهب فنظر فيها إليها وإلى ما عد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما عددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما عددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد أسمع بها. فأمر بها فحفت بشواذ، ثم قال: فانظر إلى ما عددت لأهلها فيها. فذهب فنظر فرجع فقال: وعزتك لا قد خشيت أن لا ينجو منها أحدا إلا دخلها أحد نعم أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. وأما على قول من قال أو مخرج مسلم بطوله كما قالوا الشيخ نعم. قال: وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن وجب اضطرار أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم يوم الليلة أسري به، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا. ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم أنها الآن معدومة بمنزلة نفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وامثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأن لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخل المؤمنون أحدث الله فيها عند دخول أمور أخر فهذا حق لا يمكن رد أدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأوتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما. فلم توقفوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى هذه الآية فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء إلى الفناء وكذا العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه. هذه من آيات الصفات تكون يا شيخ فيها خلاف. طيب وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطامعوا لا في هي من آيات الصفات قطعا كل شيء لكل وجه من آيات الصفات لا شك لكن هذا التأويل هذه التأويلات منقولة عن السلف ليس المراد بها هنا نفي الصفة وإن المراد بيان المعنى الذي سيق السياق لأجله ومن قال كل شيء هلك من وجهه إلا هو هذا حق ذلك ما أريد به وجهه ليس المراد نفي الوجه وإنما بيان أن كل الأعمال تفنى إلا ما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولا نعم قال إيش لا لا لا كون الله سبحانه وتعالى لا يفنى وكل شيء هالك إلا هو كذلك ملكه سبحانه وتعالى لا يفنى فهذا من التفسير باللازم ومن التفسير قال طيب وين صرنا وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك لا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر من عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف وقال ببقاء الجنة والفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط كما ذكر هنا القول بفناء النار قول مخالف للمعروف مذهب أهل السنة وفي نسبته لابن تيمية وابن القيم نقاش كما هو معلوم. قال وليس له سلف ابن القيم آخر أمره كان التوقف في المسألة بعد أن ساق الأمور وذكر ما ذكر فيها من الأدلة يفهم كلامه أنه متوقف في المسألة قال قولي فيها قول علي بن أبي طالب كذا وكذا جاب أتى بكلام وقول فلان وفلان أتى بآثار تدل على توقفه فيفهم من هذا أنه متوقف في المسألة لا يجزم فيها بشيء. قال وقال فناء الجنة والنار الجهم صفان إمام العقلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة من كرر عليه عامة أهل السنة كفروا به وصاحوا به وأتباعه من أقطار الأرض وهذا قاله لأصل الفاسد الذي اعتقده وامتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث لا أزلا ولا أبدا على قوله. وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصير في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على الحركة وقد تقدم الإشارة في اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى وهو لم يزل ربنا ربا قادرا فعالا لما يريد فإنه لم يزل حيا عليما قديرا ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه فهذا القول تصوره كاف في جزم فساده. فأما بدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا بما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به قال تعالى: وَمَنْ الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ أَيْ مَقْطُوعٍ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ وَاخْتَلَفَ السَّلُوكُ. نعم، ولا ينافي ذلك قوله إلا أو قوله لا ينافي ذلك قوله أحدهما. نعم، ينافي الآخر. طيب، واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل واستثناء والرب لا يفعله، كما تقول: والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. أربعة. قال: وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. هذا نسب للفراء أنه يقول به إن إلا بمعنى الواو، خلفه جماهير النحاة. نعم، نسب إلى الفراء. طيب، وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود. قال: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حول إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلام بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وقوله تعالى: فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقوله: قل لو شاء الله ما تنصوا عليكم الأدراك به، ونوائهم كثيرا الفلوت عباده سبحانه، وإن الأمور كلها بمشيئة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إن ما بمعنى من، أي إلا من شاء دخوله النار دخوله النار بذنوبه من الاستعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير، فهذا الاستثناء المتشابه، وقوله عطاء غير مجدود محكم، وكذلك قوله تعالى: إن هذا الرزق ما له من نفاد، وقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله: ما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون في الموت إلا موتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته للاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة. عندنا استثناء الموتة والذي في هذه الأرواح كاستثناء، عندك كاستثناء؟ نعم، كاستثناء في الأصل. نعم، عندك سقط الكاف؟ لا، أنا عندي استثناء. نعم، وهم صاحي من هذه الأرواح. كلكم كاستثناء؟ نعم. كاستثناء، جميل، تام. في هذه الأرواح مثلك كاستثناء المثبت. نعم، خلاص بس أثبتها من هذه الأرواح. قال: كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خدوم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. وقوله: وينهي أيضا بعض النسخ ييأس ولا يبأس. نعم، خطأ مطبع. نعم، وقول: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما بدية النار ودوامها، فللناس في ذلك ثمانية أقوال: أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم، وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول الإمام الاتحادية بن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها، ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا قول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وحاق به خطيئة فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عندهم في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس تفنى حركة أهلها ويصلون جمالا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلام كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يفنيها ما يشاء ثم يفنيها، فإن جاء فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ويبقى فيها أن الله تعالى يخرج منها. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة. نعم، كما ورد في السنة. إلى هنا نقف. يعلم طبعا يعني ورد في السنة أن الله يخرج فيها من يشاء أكيد أما قوله من فيها من يشاء هذا بقية القول وليس بقية ما ورد في السنة. قال فإنه جعل لها أمدا لتنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. قال وما على هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. الصواب بلا شك هو القول الثامن ولكن لأنه ينقل عن ابن تيمية بن القيم وابن القيم وابن تيمية يعني بسطوا هذه المسألة ونقلوا ما نقلوا فيها عن السلف فلذلك تبعهم في هذا التقرير. نعم. قال فمن أدلة القول الأول منهما السابق قال قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وقوله تعالى فأما الذين شقوا من النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما تبع الاستثنائين الذكر إلى الجنة هو قول عطاء غير مجذوذ وقوله تعالى لا يزيدون فيها أحقابا وهذا قول أعني بالقول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم. وكل هذه الآثار المتكلم فيها من جهة الإسناد ومن جهة المراد منها القول بأن هؤلاء يقولون بفناء النار مطلقا وأن ذلك ثابت عنهم موضع تأمل بل موضع انتقاد. هنا آخر شيء آخر البحث فقد بان بما ذكرنا القول بفناء لا يثبت عن أحد من الصحابة هذا صحيح. وقد روى عبد المحمد في تفسير المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال أما له رسالة في الموضوع للسبكي رحمة الله عليه له رسالة في هذا كذلك الصنعاني له رسالة معروفة رد على مقالب فناء النار للشيخ الألباني تعليقا عليها. الصنعاني السبكي ولم ينسب القول هذا إلى ابن تيمية السبكي مع ما بينهما وما هو معلوم وهذا ما يدل على أن في نسبة ذلك إلى ابن تيمية إشكالا. السلام يا شيخ إياك الله بارك الله فيك. كيف حالك؟ أسأل الله خير. وين رحت يا شيخ؟ والله موجود شيخ ما شفناك؟ أنا موجود الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيك. الله يحفظنا إياك. طيب خلينا نشوفك بارك الله فيك. بارك الله فيك. شفنا الكتاب أبي كذا على الكتاب إذا تجي غدا خاص بينك على الله يكرمك فيك. وقد روى عبد المحمد في تفسير المشهور بسنده لعمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لبثنا في أحقابا قالوا النار موجب غضبه والجنة موجب غضبه والجنة موجب رحمته غضبه يوجب وجود النار. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغضب غضبي رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى قال عذابي أصيب من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. قد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائم وليس بحكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم. يعني هو حاول هنا أن يأتي بأقوى ما عندهم وكل كما ترون أمور محتملات يعني أمور محتملات ليس فيها شيء صريح. طيب ورحمة أرحم الراحمين يعني هو صرح سابقا أن هذه الآية التي تستدل بها إلا ما شاء الله من المتشابه من الأمور الخفية ليست واضحة الدلالة ولا قاطعة في المراد. قال وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا صمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليه ينعم عليهم ويحسن إليه ينعم عليهم ويحسن إليهم سرمدا نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراده لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا وما أراد من خلود فيها والتأبيد والعدم الخروج وأن عذابها مقيم أنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية إنما يخرج منها في حال بقائه أهل التوحيد. ففرقوا بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه من أدلة القائل ببقائها يعني هذا القول الثامن. وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم في مبلسون فلن نزيدكم إلا عذاب خالدين فيها أبدا وما هم منها بخارجين وما هم منها بخارجين وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذاب إن عذابها كان غراما أي مقيم ملازما وقد لازم. نعم لازم ما فهمت هذا الذي يفهم إذا تفنى وين سيذهب نعم هذا يشكل عليهم تقولون الجنة الكفار طيب كيف كيف يدخل الجنة كافر والله حرم عليه الجنة إن الله حرمه على الكافرين لا يمكن أن يدخل الجنة ها كيف ما أدري شوف لهم سره هذا لازم لهم تفضل قول الجنة قول باطل قول باطل قطعا كافر يدخل الجنة كيف يرجع الدنيا مرة ثانية ولو رده العادل لما هو على كل حال أنت ارجع لأدلتهم وإلى حد الأرواح وإلى كلام استوعب سلام ورحمة الله حياكم الله سلمك الباري تقدم يا شيخ جدا حياكم الله الله يكتب اجرك يا شيخ في اي مستوى صرت الان؟ التاسع ما شاء الله اقتربت من الباب الحمد لله ما بقي لك الا قليل نعم حياكم الله قال وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وحده شفاعته صالحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم فلو خرج الكفار منها لكانوا من منزلتهم ولم يختص الخروج ولم يختص الخروج بأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما وقوله وخلق لهما أهلا قول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك فقال أو غير ذلك أو غير ذلك يا عائشة إن الله ها غير ذلك نعم أو غير ذلك نعم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار أهلا وخلقهم الله خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم رواه مسلم وأبو داود والنسائي وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والمراد الهداية العامة وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فالموجودات نوعان أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته فهذا الأول لما سخره له طبيعة وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفع ويضره ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع نوع لا يريد لله الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه إرادة كالشياطين ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان ثم جعله ثلاثة أصناف صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله وهواه وشهوته فيلتحق بالملائكة وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين وصنفا تغلب شهوته ولهيمته وعقله فيلتحق بالبهائم والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده ولا فلا هداية إلا بتعليمه وذلك كله من أدلة على كمال قدرته وثبوته وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخره فمما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح فإنه من يعمل من الصالحات وهو منه فلا يخاف ظلما ولا هضما كذلك لا يعاقب أحد ولا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب فإن الله تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي ما منع لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنع موجب ذلك أصلا بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك فالانتفاء سببه وهو العمل الصالح ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة أما هنا في زيادة في الاستقامة إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة إلا في الاستقامة زاد إلا هنا إلا فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة لا لا في الاستقامة قال طيب وأما المسببات بعد وجود أسباب فلا يمنعها بحال إذا أو إلا لا بس يلا. نعم. إلا لم تكن أسبابا صالحة إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه. موجبه ومقتضاه. يعارض موجبه ومقتضاه. موجبه والمقتضى. نعم. فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع، وإذا كان منع وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين والحمد في على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته جهنم. صح؟ نعم. رسالاته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيانا إن شاء الله تعالى. شيخ محفوظ، وزع الأرزاق على المسلمين، هل تأذنون اليوم ما نقف يا مشايخ؟ ترى ما بقي 150 صفحة وعندنا إلى 11 أو 11.5 12 إلى ربع، وغدا إلى 10 فقط. هم يأكلوا وهم يسمعوا. إيش؟ 10 دقائق تصير نصف ساعة. لا لا، هذا قصدي، إذا كان يمكن خلينا نكمل. إذا كان يا شيخ، ها؟ أنا ما عندي مشكلة. قال رحمه الله: تبغى تقرأ توقف ما في مشكلة. لا أنا خلاص، بس حركت نفسي حتى لا أتعب. يبغى يحرك نفسه ومكانه ما في مشكلة، حيث يبلغه الصوت. الآن المشكلة استطاعة، هذا يبغى له استطاعة، استحضار، يبغى له استطاعة. طيب جيبوا لنا كاسة ماء مثلا، جيبوا ماء للشيخ، جيبوا ماء للشيخ يا جماعة. إيه هذا هذه السياسة، مويه للشيخ يا شباب. طيب نبدا شيخنا، يلا دقيقتين بس عشان يجيبوا لك مي. انا بروح استاذ. دقيقتين فقط يا مشايخ.